حكايات وبنعيشها. التأليف الدكتور وليد برهام، الإخراج هاني الهواري. بعد الفرح وزفاف العروسين هناك بعض الطقوس المتبعة من الأهل والأحباب، وبالرغم من أنها تندرج تحت بند العادات والتقاليد إلا أنها تمارس من البعض بطريقة محرجة وبعيدا عن اللياقة والذوق. صباح الخير يا بوسي حبيبتي، أظن النهاردة بقى احنا لوحدنا ونقضي براحتنا. ها براحتنا، نشوف لنا فيلم أجنبي رومانسي حلو كده، وبالليل بقى عشا على ضوء الشموع مع صوت فيروز. ده انت متفائل قوي يا حبيبي. نعم لوحدنا. لوحدنا ايه؟ انت تقصدي ايه بقى ان شاء الله؟ قصدي يا حياتي ان احنا جايلنا 3 افواج من المهنئين النهاردة. ده على اساس اننا بقينا مزار سياحي. تمام كده، انا حاسة اني كنت عانس مثلا ومصر كلها مش مصدق ان انا اتجوزت، فجايين يتأكدوا بنفسهم، لا تكون اشاعة ولا حاجة. ويا ترى مين الوفود دول؟ شوف يا سيدي، الوفد الاول بقيادة السيدة المصون خالتك وفرقتها المسية، قصدي وعيلتها. الله الله، والتاني بقى؟ التاني وفد السيدة المبجلة عمتي وفريقها القومي. اما الفوج الثالث هيكون بقيادة الست والدتك، ودي عبارة عن جيران الست والدتك اللي عايزين يتفرجوا علينا واحنا في القفص. الله الله الله، وجون وجون وجون وجون. ودول بقى جايين امتى يا ست بوسي؟ شوف يا فرفور يا حبيبي، هم كلهم قالوا لي هنعدي عليك اخر النهار. يعني ايه اخر النهار دي؟ ها الكلمة دي على فكرة بتعصبني جدا. تطلع الساعة كام ان شاء الله دي اخر النهار؟ ايوه حاضر. ايه ده؟ هو انت مين يا بوسي؟ ده عوضين البواب. نعم يا سي عوضين. نعم الله عليك يا ست هادم. خير خير ان شاء الله، طالما شفنا حضرتك يبقى خير. امر يا فندي. ما يامرش عليك يا ظالم. لا يا هو انت هتدخلي قافيه ولا ايه؟ تعالى يا فريد شوف البني ادم ده عاوز ايه. عايز ايه يا عوضين؟ أني بس كنت عايز أقول لحضرتك إن الست حماتك بعتت لكم زيارة الصبح وما رضيتش تجلبكم، فقالت لي أطلعها لكم لما تصحوا. يا ترى هو حضرتكم صحيتوا؟ لا والله يا سعوضين، إحنا لسه نايمين بأمارة ما فتحنا لك الباب، وبقالك ربع ساعة بترخم علينا. طيب يا فريد ده، لما تصحوا ابقوا قولولي علشان أطلع لكم حاجتكم. مع السلامة. خد يا عوضين يا رخم. نعم يا سعادة البيه المحترم. إلا قولي كلمة آخر النهار دي بقى تيجي الساعة كام؟ شوف يا فريد ده. نعم يا عوضين بيه. هو آخر النهار بيجي آخر النهار. يا سلام. يعني تقدر تقول كده من بعد العصر لغاية بعد العشي، ويمكن كمان قرب الفجر. نورت المحكمة يا سي عوضين فندي. يلا امشي. ألو، أهلا يا ماما. إزايك يا حبيبتي؟ ألو، إزايك يا حبيبي، عامل إيه؟ أنا كويس يا ماما، أنت عاملة إيه؟ بس أنا قلت أعرفك إني هجيلك مع شوية ضيوف آخر النهار. بتقولي إمتى يا ماما؟ بقول آخر النهار، ولا أنا بتكلم هندي؟ لا يا ماما يا حبيبتي، طبعا بتتكلم عربي، بس أنا اللي مش سامع كويس. يلا يلا مع السلامة دلوقتي، على ما جالكم آخر النهار. ألف سلامة يا ست الكل. ضيوف ضيوف ضيوف طول النهار والليل، ومفروض اكون طول الوقت مستعده ولابسه لبس في منتهى الشياكه وكعب عالي، حتى لو لطعونا ساعتين ثلاثه مش مهم، واللي يفرس اكتر موضوع الهدايا. طبعا كل واحد جات له هديه مش عاجباه يجي ويدهلنا، وطبعا احنا كمان مش محتاجينها، وقليل جدا ان في حد فيهم يجيب هديه نقديه. الواحد بقى على الحديده يا بوسي، بقى على الحديده من مصاريف الجواز والفرح، وقلنا خلاص هتفرج، يقوموا يدوها هدايا ملهاش اي لازمه. حكايات وبنعيشها. التأليف الدكتور وليد برهام.